قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وغيره. المصنف رحمه الله عقد هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة، وبين فيه أحكام المياه أول ما بين، فلما انتهى من أحكام المياه وبين أنواعها بالتفصيل وحكم كل نوع كما تقدم، بين أحكام أوعيتها، لأن المياه لأن الماء جوهر سيال، والجوهر السيال لابد له من إناء ووعاء يحفظ به، فلذلك أتبعه بذكر الآن وأحكامها. فلما انتهى من أتبعه بذكر أحكام الاستطابة وهي الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء أو الاستجمار مقدم على الوضوء، والعبادة والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لأن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك تقدم الكلام على الطهارة على الكلام على الصلاة، لأن الشرع يتقدم على المشروع. قدم الكلام عن الطهارة فبين أحكام المياه وأنواعها بالتفصيل، ثم أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال لابد له من إناء ووعاء، وبين أحكام الآنية كما تقدم، وما يصح من هذه الآنية أن يستعمل وما لا يصح، وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم أتبعه بذكر الاستطابة، وهي تقييم محل الخارج إما بالاستجمار أو بالاستنجاء، وبين أحكام ذلك بالتفصيل. ولما كان الاستنجاء أو الاستجمام لابد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الوضوء قبل الاستجمار والاستنجاء، أخر الوضوء وقدم الاستنجاء. فلذلك لما انتهى من الكلام عن الاستطابة وأحكامها أتبعه بذكر السواك، لأن السواك سنة من سنة الوضوء، مستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يتسوك. فلذلك قدم هذا الباب على أحكام الوضوء كما سيأتي، وأتبع باب السواك بسنن الفطرة لمناسبة بينها وبين السواك وغيرها من سنن الوضوء كما سيأتي. فهذا مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب. قال: باب السواك وغيره من الاستحداد والختان وغير ذلك ما يأتي ذكره من سنن الفطرة. نعم. قال: باب بالتنوين، أي هذا باب بالسواك وغيره من الختان والتطيب والاستحداد وغير ذلك من سنن الفطرة التي ذكرها المصنف فيما يأتي. قال: السواك والمسواك بكسر أولهما، سواك كسر سين، والمسواك اسمان للعود الذي يتسوك به. السواك مشتق قالوا من واشتقاقه من التساوك، التساوك هو التمايل والتردد، فنظرا لأن المتسوك يردد المسواك بفمه يمينا وشمالا سمي سواك، اشتقاقه من التساوك، والتساوك هو التمايل. ولذلك العرب تقول: جاءت الإبل لتساوك، إذا جاءت تتمايل هزيلة ضعيفة، فلذلك سمي المسواك مسواكا لتمايله وتردده في الفم، لأنه يردده يمينا وشمالا، فلذلك سمي سواك. السواك من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب أمته إليه وإلى الكارمتين، وقال عليه الصلاة والسلام: في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه رضا الله سبحانه وتعالى، إنه عبادة وطاعة، وفيه مطهرة للفم. هذا يدل على عناية الإسلام بالنظافة واهتمامه بأمن النظافة، ومما يدل على فضيلة السواك وأهميته في دين الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ويطلق السواك على التسوق، يعني على الفعل، يعني على الفعل نفسه، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، استعمال عود إما عود عراء أو عود زيتون أو غير ذلك من الأعوان التي يتسوق بها الناس. قال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، فالنبي يتسوق في أسنانه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسوق لثته عليه الصلاة والسلام ولسانه، كما في حديث أبو موسى أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يستاك على لسانه، الحديث في الصحيحين، يستاك على لسانه عليه الصلاة والسلام، ينظف لسانه بسواكه عليه الصلاة والسلام. قال: يسن التسوك كل وقت، كل وقت يسن التسوك. قال: في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة، المبدع لابن مفلح، إبراهيم بن مفلح

وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فاختص الحكم به. قال ابن يسرى نقله حرب. حرب هذا من تلامذة الإمام أحمد، فعندهم رحمهم الله أن الأفضل أن يتسوك بيده اليسرى، وهذا على خلاف ما ما يظنه أكثر الناس ويعملون به. فكان فجمهور العلماء على أن الأفضل للمتسوك أن يتسوك بيده اليسرى. قالوا والعلة في ذلك أن التسوك باليسرى فيه إزالة للأذى والقدر الذي في الفم، وإزالة الأذى إنما تستعمل له اليد اليسرى، لكنه إذا بدأ في الشق يبدأ بالشق الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيام في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا بدأ يبدأ بشقه الأيمن، لكنه يتسوك بيده اليسرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم خلافا بأن التسوك يكون باليسرى، وإن كان في ذكر بعض المتأخرين من حنابلة أن هناك خلافا بين أهل العلم. فالتسوك باليسرى، التسوك باليسرى هو الأفضل، والعلة في ذلك أنه إزالة أذى، إزالة وسخ الفم قدر الفم، وهذا إنما استعمل لإزالة الأذى والقدر إنما استعمله اليد اليسرى، لكنه يبدأ بشقه الأيمن لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال ابن يسرى نقله حرب، يعني على الإمام أحمد. الإمام أحمد نص رحمه الله نصا على أنه يستاك بيساره، على أنه يستاك بيساره. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه عدم الخلاف لعله عن الصدر الأول في أن الاستياك، أن الأفضل في الاستياك أن يكون باليد اليسرى، وهذا من باب السنة، ولا لو تسوك بمن فلا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يستاك بيساره. وقلت لكم هذا على خلاف ما يعمله كثير من الناس وما يعتقدونه. نقله حرب كالتثاري، الانتثار وهو إخراج الفم الماء من الأنف، يسمى أن ينتثر بيساره. إذا استنشق أدخل الماء إلى أنفه فإنه مستحب ولو ينتثر الانتثار بيسار، لأنه إزالة أذى وقدر الماء في الأنف، فلذلك يستحب أن ينتثر بيده اليسرى، إن اليد اليمنى مكرمة للشيء الكريم. قال وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيامنا ما استطاع في طهوره وترجله وتنحله وسواته. قال قد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن. المصنف لما بيّن أنه يستحب له أن يتسوك بيساره أورد اعتراضا وأجاب عنه، قال فأورد هذا الحديث كأن هذا إنسان يعترض عليه، قال كيف أن تقول الأفضل أن يستاك بيساره وحديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن في سواكه؟ قال لا نعم نجيب عن هذا، التيام في السواك يعني أنه يبدأ بشقه، بشقه الأيمن، يبدأ بشق فمه الأيمن، لكنه لا يدل على أنه كان يتسوق بيده اليسرى، والأصل أن إزالة الأذى إنما تستعمل له إيش؟ اليد اليسرى، والشيء الكريم تستعمل له اليد اليمنى. فأجف المصنف رحمه الله افترض اعتراضا من معترض مستدلا بهذا الحديث، وأجاب رحمه الله عن المعترض بهذا الجواب المقنع. نعم. قال بعود لين، هكذا يستحب أن يتسوك بعود لين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقى له عليه الصلاة والسلام، ويبعد الرجال يأتونه بالأراك الطيبة الخضراء الندية ويتسوك بها عليه الصلاة والسلام، لأنها أبلغ في الإنقاء وفي التنظيف. بعود لين يابس أو رطب، سن أن يكون لين، فإن لم يكن لينا فلينديه بماء ورد أو ينديه بماء أو بريقه، قالوا أفضله ماء الورد، وإلا فينديه بماء ويلينه بماء، وإن لم يكن فلينينه ولو بريقه، لأن هذا أبلغ من الإنقاء. قال واليابس مند أولى، لعل اليابس أنه أفضل في التنظيف، لكنه مند ولين أعلى من نحو أراك كعرجون وزيتون عواد الأراك معروفة، هذه المساوئ التي تباع، هذه عواد الأراك اللي يبيعونها الناس اليوم، هذه هذا هو الأراك، أو غير ذلك

وعلى آله وصحبه أجمعين.